بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازال الحديث في بيان الفوائد التي عنونا لها الناظم رحمه الله تعالى بقول فصل في فوائد. وهذه الفوائد كما سبق أنها متممة للأبواب السابقة، جميع المسائل التي سبق ذكرها تحتاج إلى تتميم للنواحي المتعددة، فذكر هذا الفصل إتماما لما سبق. ومما سبق أنه ذكر الفعل وأطلق الفعل، والفعل قد يكون متعديا وقد يكون لازما، وذكر في أول هذا الفصل الفعل اللازم بما يكون، وذكرنا مقدمة له وهو معرفة الفعل المتعدي من اللازم، متى نحكم على الفعل المتعدي أنه متعدي، ومتى نحكم على الفعل اللازم أنه لازم، أو متى نحكم على الفعل أنه متعدي ومتى نحكم على الفعل أنه لازم. هو عنوان به مسألة، وهي هل يمكن أن يعد اللازم أم أن اللازم لا يكون إلا لازما؟ قال لا، يعد، وذكر ما يعد به ثلاثي وما يعد به غير ثلاثي. ثلاثي محصور فيه ثلاث بالتضعيف والهمز وحرف الجر، هذا مشترك بين الثلاثي وغيره، وغير ثلاثي هذا محصور فيه حرف الجر، إذن لا يعد إلا بحرف الجر، وعد لازما بحرف الجر وإن حذف النصب بالمجد نقلا. بالهمز والتضعيف عد ما لزم وحرف جر إن ثلاثيا وسر، هذه ثلاثة أمور يعد بها الفعل الثلاثي. ثم قال وغيره عد، أي عد غيره غير ثلاثي، أي صير الفعل اللازم غير ثلاثي سواء كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا بما تأخر، يعني بالحرف الذي تأخر ذكره في البيت السابق، أو بالذي تأخر ذكره في البيت السابق وهو قوله وحرف جر. وإن حذفتها، أي أسباب التعدية الثلاث السابقة الهمز والتضعيف وحرف الجر، فلازما يرى، يعني يرجع إلى أصله فيكون لازما، لأن هذه زوائد، الهمز زائدة على أصله وأصله ثلاثة، كرومة زيدت عليه الهمزة، همزة التعدية همزة النقص فصار أكرم، إذا زغرته من الهمزة صار كرمة، إذا كرمة زدت عليه الهمزة صار متعدية، احذف الهمزة رجع لازما، وإن حذفتها فلازما يرى. كذلك التضعيف، خرج زيد، خرج زيد هذا لازم، ضعف العين خرجت زيدا، إذا صار متعدية، احذف التضعيف رجع إلى أصله خرج زيد، حرف الجر تقول ذهبت بزيد، ذهبت بزيد، هذا التعدي هنا ما نوعه؟ بحرف الجر، ولكن هل هو التعدي بالصلاحي؟ نقول لا، هذا التعدي بالمعنى الثاني، وهو كون المعنى يتعدى إلى مدخول حرف الجر، ولذلك يقال سميت حروف الجر حروف جر، لما؟ لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، هذه وظيفتها، هذا أصل فيها حروف الجر، أنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، متى؟ أي معنى؟ إذا كان لا يتعدى بنفسه، أما إذا تعدى بنفسه فلا نحتاج إلى واسطة، فإنما يتعدى بنفسه يعني يتجاوز أثره، يتجاوز الحدث الفاعل فيسقط على المفعول، ولذلك المتعدي يسمى واقعا ويسمى مجاوزا. لما سمي واقعا؟ لأنه يقع على المفعول به، ضرب زيد عمرا، عمرا وقع عليه الضرب، إذن ضرب هذا يسمى واقعا لأن الحدث وقع على المفعول به، كذلك يسمى مجاوزا. لما؟ لأنه تجاوز الفاعل، تجاوز الفاعل ووقع على المفعول به، ووقع على المفعول به. إذن حروف الجر هذه كلها، وإن كان اشتهر أن الباء تكون للتعدية بهذا المعنى الخاص، ليست التعدية التي إذا أطلقت التي هي للصلاحية التي إذا أطلقت صارت أو كانت مقابلة للازم. نقول ولازم غير المعد، هكذا قابل بينهما ابن مالك رحمه الله. ما المقصود ولازم غير المعد هنا؟ غير المعد بنفسه وضعا، غير المعد بنفسه وضعا. أما الذي يتعدى بواسطة هذا في الأصل أنه لازم، والتعدي هذا فرع ليس أصلا فيه. لذلك خرج، هل هو لازم أو متعدي؟ لازم. وتقول أخرجت زيدا هذا متعدي، خرجت زيدا هذا متعدي. تقول التعدي هنا ليس التعدي وضعا، بمعنى أن العرب وضعت هذا الفعل ليتجاوز الفاعل فيقع على المفعول به. ضرب تقول هذا فعل متعدي وضع، لما؟ لكون العرب وضع أو الواضع، لكون الواضع وضع ضرب متعديا بنفسه بدون واسطة، لا بهمز ولا بتضعيف ولا بحرف جر، فيقع الأثر أو يتجاوز الأثر الفاعل فيقع على المفعول، على المفعول به. إذن نقول ولازم غير المعدى، أن المعدى المراد به هنا المتعدي بنفسه وضعا، هذا المعنى للصلاح الخاص الذي إذا أطلق انصرف إليه، يعني في الصلاح أنه إذا أطلق هذا اللفظ، إذا قيل فعل متعدي فالأصل أنه ينصرف إلى الفعل الذي تعدى بنفسه وضعا. أما الذي الأصل فيه أنه فعل لازم فعدي بوسيلة أو واسطة الهمز والتضعيف لحرف جر، هذا يسمى متعديا بالمعنى الثاني الذي ذكرناه في الدرس السابق، الدرس السابق. إذن قوله وإن حذفتها، أي الأسباب، أسباب التعدية الثلاثة، فلازما يرى. لما لازما يرى؟ لأنه الأصل فيه، خرج الأصل فيه أنه لازم، فإذا قلت أخرجته عديته جعلته متعديا، هل هو متعدي بنفسه؟ نقول لا، إنما تعدى به واسطة، فإذا حذفت هذه الواسطة رجع إلى أصله، رجع إلى أصله. وغيره عد بما تأخر وإن حذفتها فلازما يرى، فلازما يرى. ثم ذكر بعد ذلك مسألة تتعلق بهذه المسألة، وهي متى نحكم على الفعل أنه لازم، متى نقول هذا الفعل لازم. قلنا هذا له أو ينظر فيه من جهتين، الجهة الأولى من حيث معنى الفعل، يعني ننظر إلى المعنى، وذكرنا أن له ثمانية معاني. إن دل الفعل على معنى واحد من هذه المعاني فنقول هو فعل لازم دون أن ننظر إلى الصيغة، هذه الحالة الأولى، يعني متى نحكم على الفعل اللازم أنه لازم، أو على الفعل أنه لازم، نقول ننظر في المعنى، ننظر في المعنى. فإن دل على واحد من هذه المعاني الثمانية، ابن مالك رحمه الله أشارها، ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجاية كنهي، كذف على ال والمضاهق عن سسى ومقتضى نظافة أو دنس أو عرضا أو طوع المعدى لواحد كمنده فامتد، هذه أهم ما ينكر فيه في هذا الباب، يعني إما يدل على سجية، ومعنى سجية يعني طبيعة. من الأمثلة تقول جبنة وشجعة، هذه سجايا يعني طبيعة، صفة لازمة في موصوفها. إن دل الفعل من جهة المعنى على صفة لازمة نقول هذا فعل لازم بقطع النظر عن الصيغة، ولذلك بعض المقيد يقول هذا كل فعل كان على زينة فعل، لكن هذا قلنا فيه هو الكثير، يعني يمكن أن يحمل قوله على أنه الغالب والكثير فيه إذا أطلق كان من باب فعل الثلاثي، ولذلك الغالب في هذه المعاني أن تكون في الثلاثي المجرد، أما الرباعي والخماسي والسداسي فالغالب أنه ينظر فيه من جهة الصيغة، هو الذي ذكره الناظم. فالمعاني الثمانية الأكثر فيها أن تكون في الثلاثي المجرد. فقلنا إذا دل الفعل على سجية أو طبيعة فنحكم على الفعل أنه لازم، أنه لازم، يعني لا يتعدى أثره، لا يتعدى فاعله، لأن المقصود بالفعل اللازم هو حصول الحدث من الفاعل، هذه الدلالة فقط. ما دلالة الفعل اللازم؟ إذا قلت مثلا فعل لازم على أي شيء يدل؟ لما يستخدم المتكلم الفعل اللازم؟ نقول إذا أراد أن يدل على أن الحدث اتصف به الفاعل فقط دون غيره، نقول هذا يستعمل له الفعل اللازم، لذلك يسمى القاصر. لما؟ لأنه قصر على فاعله ولم يتجاوز إلى مفعول يقع عليه. جلس زيد، جلس زيد، وفسر زيدا بالجلوس، إذا وقع الجلوس من زيد. هذا المقصود من الكلام، أنك وصفت الفاعل بوقوع الحدث منه، مع كون هذا الفاعل قد يتعدى من جهة المعنى، قد يتعدى من جهة المعنى، لكن المقصود الأصلي هو الأول، وصف زيد بإيقاع الجلوس منه. خرج عمرو، يقال فيه ما قيل فيه في الأول. إذن ما دل على سجية فالأكثر فيه أن يكون من باب فعلة، من باب فعلة. ومثال ابن مالك رحمه الله يستدل به الشبه على أن ما دل على السجية قد يكون من غير باب فعلة، من غير باب فعلة بضم العين، نص على ذلك الفضل في حاشيته على ابن عقيل. هو قال: ولازم الغير المعد وحكم لزوم أفعال سجايا كنهي، نهي على وزن فعل، هو مثل له بلزوم أفعال السجايا. إذا ما دل على طبيعة قد يكون، ما دل على سجية وصفة لازمة قد يكون من باب فعل. هذا أكثر ما يكون في الفعل الثلاثي. لما؟ لأن الفعل ثلاثة أنواع أو ثلاثة أبنية، مجرد ثلاثة، فعل فعل فعل. القسم الثالث كله لازم، كله لازم، وما جاء منه متعديا أو معدا فنقول إما أنه على الحذف والإفاض، وإما أنه شاذ، أو أنه ضمن، أنه ضمن معنى فعل متعدى. رحبت الدار، هذا الذي سمع، رحبت الدار، رحبت على وزن فعل، وقلنا الأصل في باب فعل أنه لازم غير متعدى، فكيف نصب هنا رحبتك؟ الدار فعل، رحبت، رحبت هذا الفعل، الدار والكاف هذا ضمير متصل في محل نصب مفعول به، إذا تعدى. فكيف نقول باب فعل لا يكون متعديا؟ نقول هذا يجاب عنه، إما إنه شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه، فيقال باب فعل كله لازم وما تعدى فهو شاذ، وإما أن نقول إنه لازم ضمن معنى فعل متعدي، فعل متعدي. لما؟ لأنه كما أن اللازم يتعدى بوسيلة كالهمز والتضعيف وحرف الجر، كذلك قد يكون المتعدي لازما من جهة المعنى، يعني الأصل في فعل اللازم أنه لازم لا ينصب، لكن قد ينصب، متى؟ قد يتعدى إذا دخلت عليه همزة التعدي أو التضعيف أو حرف الجر أو حرف الجر. وذكرنا من الوسائل التضمين أن يضمن الفعل اللازم معنى فعل متعدي فيتعدى كما تعدى الأصل، ومثله رحبتك الدار أي وسعتك، وسع هذا يتعدى بنفسه، فضمن رحبة معنى وسع، وهذا جواب أنه عدي هنا من أجل تضمينه معنى فعل، عدي الفعل اللازم هنا من أجل تضمينه معنى فعل متعدي، فلذلك عدي. طلع بشر اليمن، طلع هذا على وزن فعل، والأصل أنه لا يتعدى. كيف اليمن نقول مفعول به بطلع؟ نقول ضمن طلع معنى بلغ، ضمن طلع معنى بلغ. كما أن القضية عكسية أيضا، قد يكون الأصل في الفعل أنه متعدى فيضم معنى فعل لازم فيقتصر على الفاعل ولا ينصب مفعولا، يمثل له الصرفيون بقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون، تقول خالف زيد عمرا، إذن يتعدى بنفسه لا يتعدى بحرف الجر، لا يتعدى بحرف الجر. وهنا في الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عدي به بحرف الجر ولم يقل يخالفون أمره، فالجواب أن هذا الفعل المتعدي ضمن معنى فعل لازم فاقتصر كأصله، يعني اقتصر على التعدي بحرف الجر كأصله. وهنا قيل أنه ضمن معنى يخرجون أو يعرضون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي يخرجون عن أمره، أو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي يعرضون عن أمره، فمعناه معنى الفعل اللازم، يعني ضمن يخالفون معنى أعرض، وأعرض يتعدى بعن. إذن قد يضمن الفعل المتعدي معنى فعل لازم فيقف عند الفاعل، وقد يضمن الفعل اللازم معنى فعل متعدي فينصب مفعولا كما في رحبتك الدار، كما في رحبتك الدار. إذن الأصل في باب فعل أنه لازم ولا يتعدى، وما سمع أنه متعد لابد من الجواب إما بالشذوذ وإما على التضمين أنه في الأصل لازم وضمن بوسيلة ما، أو أنه عبي بوسيلة ما كما يعد الفعل لازم في أصله، أو تقول في مثل هذا المثال أنه على الحث والإصال رحبتك الدار على أصله أنه لازم، وإنما حصل ماذا؟ حذف وإصال، وأصل التركيب رحبت بك الدار، حذف حرف الجر واتصل الضمير بالفعل. إذن هل هو منصوب به لفظا؟ هل تعدى إليه الفعل مباشرة؟ نقول لا، إن الحذف والإصال هذا أسلوب من أساليب اللغة يراد به الاختصار، أما فعل وفعل هذا منه ما هو متعدي ومنه ما هو لازم، واللزوم في باب فعل أقل من اللزوم في باب فعل، وإن شئت فعكس اللزوم في باب فعل أكثر من اللزوم في باب فعل، أما فعل فكله لازم. إذن الأمور الثمانية التي أخذناها من الدرس الماضي نقول هذه في الأصل أنه ينظر في الفعل الثلاثي المجرد، أما الرباعي فينظر فيه من الجهة الثانية التي يثبت بها أن الفعل لازم. قلنا ما دليل أن الفعل لازم؟ له جهتان، إما من جهة المعنى إذا دل على واحد من الأمور الثمانية السابقة، وإما من جهة الصيغة، من جهة الصيغة يعني البنية والوزن، فهذا ما كان من الثلاثي يختص به بفعل، يختص بالفعل بفعل، كلما رأيت فعل فهو لازم، كلما مرت بك كلمة فعل ماضي على جنة فعل فاحكم عليها أنها فعل لازم. لما؟ لأنك نظرت إلى الصيغة، لكن هل تستطيع أن تحكم على فعل أو فعل من جهة الوزن؟ الجواب لا. لما؟ لأنه مشترك بين اللزوم والتعدي. لذلك بعضهم يقول الفعل من جهة دلالته على اللزوم والتعدي قد يكون لازما فقط، وقد يكون متعديا فقط، وقد يكون مشتركا بين اللزوم والتعدي، قد يكون مشتركا بين اللزوم والتعدي. قال وغالب الرباعي، هذا شروع منه في بيان الدليل الثاني على أن الفعل لازم لا متعدي، وهو من جهة الصيغة. وغالب الرباعي عدي ما عدا فعلنا فعكسا كدرب قعتدا. وغالب الرباعي، وغالب قلنا هذا اسمه فاعل على جنة فاعل من غلبة، اسم فاعل غلبة فهو غالب يعني كثرة. وغالب الرباعي عدي، وغالب الرباعي أي أكثر أفراد الفعل الرباعي عدي، غالبة أي أكثر أفراد الفعل الرباعي. غالب الرباعي قلنا هذا مفعول به، مفعول به لفعل محذوف. وغالب الرباعي أي أكثر أفراد الفعل الرباعي، غالب هذا مفعول به لعبد متقدم عليه، ويجوز الرفع إلا أن النصب أولى وأرجح. لما؟ لأننا لو رفعنا لجعلناه مبتدا، وجملة عبد هذا خبر، أين مفعوله؟ لابد من التقدير، لابد من التقدير. وإذا جعلت غالبا مفعولا به وعدي هو العامل سلمنا من التقدير، وعدم التقدير أولى من التقدير. لذلك نقول يجوز الوجهان والنصب أرجح. وغالبا رباعي، الرباعي هذه نسبة إلى أربعة، رباعي أين الياء؟ محذوفة. لما؟ للوزن، حذفت الياء ياء النسب. الأصل الرباعي، الأصل الرباعي، حذفت الياء هنا من أجل الوزن. وغالبا فعل الرباع، يعني وغالب أفراد الفعل الرباعي عدي، عدي أي صيره متعدي، أو احكم عليه بأنه متعدي. عدي قلنا لابد من صلة، عدي إلى ما له؟ إلى المفعول به. إذن حذفت الصلة هنا الذي هو الجار المجرور للعلم به. عدي نقول أي غالب الرباع عده إلى المفعول به ما عدا فعلا. كل فعل الرباع الأصل فيه أنه متعدي، سواء كان فعلا رباعيا مجردا أو فعلا رباعيا مزيدا على أو ثلاثيا مزيدا بحرف أو ملحقا به بالرباع أو ملحقا به الرباع، هذا الأصل فيه. إذن القاعدة عامة، وغالب الرباع هذه للعموم، هذه للعموم. إذن كل رباع الأصل فيه التعدي، سواء كان رباعيا مجردا أو ثلاثيا مزيدا بحرف فصار أربعة أحرف، أو رباعيا ملحقا بالرباع الذي هو فوعل وفواته. ما عدا فعلنا، ما اسم منصور بمعنى الذي مبتدا، عدا جملة الصلة، فعلنا أي ما عدا الذي، ما عدا فعلا موازنا فعلنا. وغالب الرباع عدي، استثنى نوعا واحدا مما كان موازنا لفعلنا. ما عدا فعلا موازنا فعلنا ما حكمه؟ قال فاء حسن. الفاء هذه وقع في جواب المبتدا، لان المبتدا اذا كان من صيغ العموم او فيه معنى العموم جاز اتصال الفاء بالخبر. فاء حسن هذا امر من العكس، يعني فخالفا الحكم المتقدم. ما هو الحكم المتقدم؟ التعديه. اذا باب فعل قال اعكس الحكم المتقدم، وهو أن الأصل في الفعل الرباعي التعدي. والقسمة ثنائية، ليس عندنا عكس التعدي إلا أن نحكم عليه بأنه لازم، ولازم غير المعدي. يقابل اللازم المتعدي، يقابل المتعدي اللازم. إذا أثبت أحدهما انتفى الآخر، إذا حكم به أحدهم على الآخر انتفى الثاني. إذن ما عدا فعلنا فاعكسا، أي خالفا فيه الحكم المتقدم وهو التعدية، واحكم له باللزوم. إذن كل أفراد الفعل الرباعي نقول هو متعد إلا ما كان على زينة فعلنا، فالأصل فيه أنه لازم، فالأصل فيه أنه لازم. كدربخة اهتدى، كدربخة هذا مثال لما كان على زينة فعلنا وهو لازم. دربخة ودربجة، يقال دربخة ودربجة وكلاهما لازم، إلا أن الأصل المقصود لذو النثر مثل بدربخة، فعليه نقول الأولى أن يضبط بدربخة، وخاصة أنه زاد عليه من جهة الناظم اهتدى. اهتدى هذا جملة تفسيرية. كدربخة دربج بالجيم لان بعد صعوبة، هكذا في القاموس، لان بعد صعوبة. دربج زيد هذا فعل لازم وهو على وزن فعلا، إذا يجوز التمثيل بدربج، لكن نقول دربخة بالخاء أولى. دربخة بالخاء نقول دربخت الحمامة لذكرها طاوعته الاستفادة، هكذا في القاموس. ودربخ الرجل طأطأ رأسه وبسط ظهره وتذلل وخضع، لذلك فسرها بقوله اهتدى، لأنه إذا طأطأ اهتدى. هنا على حسب حرف التفسير، كدربخة أي اهتدى، فدل على أن مراد الناظم دربخة وليس دربجة. إذن الفائدة التي نأخذها من هذا البيت أن غالب أفراد الفعل الرباعي ماذا؟ متعد. إلا باب فعل له، فالعكس الذي هو الحكم باللزوم هو الثابت. مثاله دربخة، الكاف هذه تسمى تمثيلية ليست استقصائية، هذه تمثيلية وليست استقصائية. تدربخ، دربخ هذا فعل ماضي، كيف دخلت عليه الكاف وهي حرف جر؟ نعم قصد لفظه، إذا صارت علما، صارت اسما. تدربخ، تقول الكاف حرف جر ودربخ هذا اسم مجرور بالكاف، وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع الظهور اشتغال محل بحركة الحكاية. ولك أن تقول تدربخ داخل على كقولك دربخ، فيكون دربخ هذا مقول لقول محذوف مقدر، وتعرف كذلك تدربخ جار مجرور متعلق محذوف خبر لمبتدأ محذوف. كذا تدربخ تقول الكاف ومدخولها، سواء كان المدخول الملفوظ دربخ على أنه اسم أو على المحذوف، تقول الكاف حرف جر متعلقة بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، تقول وذلك تدربخ أي اهتدى. ثم شرع في بيان الخماسي فقال كل الخماسي لازم إن افتعل تفعل وتفاعل قد احتمل. كل الخماسي كل هذه من ألفاظ العموم، صيغه كل أو الجميع وقد تلذذن في الفروع. كل الخماسي كل مبتدأ، والخماسي بإسكان الياء من أجل الوزن، والأصل فيها أنها مشددة لأنها ياء النسب. كل الخماسي أي كل أفراد الفعل الخماسي لازم، لازم هذا المفاعل من لزم. الخماسي المراد به هنا، هل نقول الخماسي المجرد؟ ليس عندنا خماسيا مجردا في الأفعال، إنما الخماسي المجرد يكون في باب الأسماء. إذن كل الخماسي ما كان أصله ثلاثيا مجرد فزيد عليه ثلاثة أحرف، أو رباعي مجرد، أو رباعي مجرد، وليس رباعي مزيد، لأن رباعي لأن الرباعي المزيد بحرف هو خماسي. فهنا باعتبار الأصل كل الخماسي يعني الذي أصله ثلاثي مجرد، استغفر أصله غفر، أصله غفر، دحرج هذا رباعي، زد عليه التاء تدحرج، تدحرج. إذن ما كان أصله ثلاثيا أو رباعيا، أو رباعيا. كل الخماسي لازم، لازم هذا خبر المبتدأ أي قاصر على رفع الفعل ولا يتعداه إلى نصب المفعول. كل الخماسي أي كل أفراد الفعل الخماسي لازم، أي احكم عليه باللزوم لأنه قاصر على الفاعل ولا يتعداه إلى مفعول فينصبه، إلا هذه ذات استثناء وهي معيار العموم. إذن يستثنى من الباب السابق من أفراد الخماسي ثلاثة أبواب، ثلاثة أبواب، إلا ثلاثة أبواب لا تختص باللزوم. أولها باب افتعل، ثاني باب تفعل بتشديد العين، الثالث باب تفاعل. هذه الأبواب الثلاثة من الخماسي، من الخماسي. الأصل في الخماسي أنه لازم ولا يتعدى، ولكن هناك ثلاثة أبواب تكون لازمة وتكون متعدية، يعني تكون مشتركة بين النوعين اللزوم والتعدي. ولذلك نقول كما قلنا سابقا أن الفعل، أن إن الفعل ينقسم ثلاثة أقسام: ما يكون لازما فقط ولا يوصف بالتعدي، وما يكون متعديا فقط، وما يأتي على الوجهين، وما يأتي على الوجهين يكون لازما ومتعدي، ليس في تركيب واحد، وإنما يستعمل لازما ويستعمل متعديا. إذن كل الخماسي يعني كل أفراد الفعل الخماسي لازم قاصر لا يتعدى إلى المفعول إلا ثلاثة أبواب لا تختص باللزوم بل تكون تارة لازمة وتارة متعدية. الباب الأول هو استعلى من الثلاثي المجرد الأصول الذي زيد عليه حرفان الألف والتاء. تقول اجتمع المال، هذا لازم. اكتسبت المال متعدد، إذا اجتمع المال على زينة افتعل، هذا نقول لازم. اكتسبت المال هذا متعدد نصب مفعولا، إذا افتعل يأتي تارة لازما وتارة يأتي متعديا. تفعل كذلك احتقر واعتور، هذا من اللازم. تفعل بزيادة التاء وتضعيف العين، أصل ثلاثي مجرد الأصول زيد عليه حرفان فصار خماسيا بزيادة التاء وتضعيف العين، هذا ليس مختصا باللزوم وإنما يكون تارة لازما وتارة متعديا. اللزوم نحو تبسم زيد، تبسم على وزن تفعل، تكلم تحلم، نقول هذه على زينة تفعل وهي لازمة تعلم زيد العلم، تعلم زيد النحو، تقول هذا متعد وهو على زينة تفعل. تقسم الورثة الميراث أو الترثة، تقول تقسم هذا متعد تعلم. إذا تفعل خماسي وهو فرد من أفراد الفعل الخماسي ولم يأتي على الأصل فيه وهو أنه ملازم لفاعله لا يتعلم إلى مفعوله، وإنما جاء تارة لازما وجاء تارة متعدية، إذن هو مشترك بين الحالين. افتعل تفعلوا تفعل بإسقاط همزة أو من أجل الوزن. تفاعل الألف هذه لي للإطلاق من أجل الوزن. تفاعل تفاعل أصله تفاعل، تفاعل ثلاثي زيد عليه التاء وألف المفاعل، ألف المفاعل، هذا أيضا يأتي لازما ويأتي متعديا. تحالم زيد، تواضع عمرو، هذا لازم. تشاركنا الحديث، هذا متعدد. تنازعنا المال، هذا متعدد. الله المستعان. قد احتمل قد هذه للتحقيق، احتمل يعني قد قبل، هذه الأبواب الثلاثة قد احتمل. إلا افتعل تفعل وتفاعل قد احتمل أي قبل التعدي واللزوم. قد احتمل ما ذكر من الأبواب الثلاث، الضمير يعود على افتعل وتفعل وتفاعل. قد احتمل أي قد قبل اللزوم والتعدي، يعني يكون تارة لازما يكون تارة متعديا. كذا السداسي انتقل إلى السداسي. إذن الرباعي فيما سبق والخماسي، هل الحكم عليه باللزوم من جهة المعنى أو من جهة الصيغة؟ من جهة الصيغة، لأنك تنظر على أو إلى الأوزان، ما كان على زينة افتعل، ما كان على تفعل انفعل، دون نظر إلى المعنى، دون نظر إلى المعنى. كذا السداسي، كذا السداسي، هنا شبه السداسي بالخماسي في اللزوم. كذا السداسي، كل الخماسي لازم. كذا السداسي، إذن كل السداسي لازم، هذا الأصل، كل سداسي لازم. الكاف هذه حرف تشبيه وذا اسم إشارة، والجر المجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، والخماس والسداسي مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. سداسي بإسكان الياء من أجل الوزن، والأصل سداسي بالتشديد لأن ياء النسب عبارة عن يائين. كذا السداسي أي مثل الخماسي في الحكم على أفراده بأنه لازم السداسي. السداسي هذا إما أن يكون أصلا ثلاثي الأصول أو يكون رباعيا زيد عليه حرفا، إما ثلاثي زيد عليه ثلاثة أحرف أو رباعي زيد عليه حرفا، زيد عليه حرفا. ما حكمه؟ أنه لازم يعني قاصر على رفع الفاعل ولا يتعداه إلى نصب مفعول به، يستثنى منه كما استثني ما مما سبق. غير هذا استثناء، غير هذه تأتي استثناء من جهة المعنى، لذلك منصوبة هنا على الحال. غير بمعنى إلا ما كان من السداس من باب استفعل، مما كان من باب استفعل. استفعل أصله ثلاثي زيدت عليه الألف والسين والتاء، غفر استغفر خرج استخرج. ما حكم هذا الباب استفعل؟ هذا مثل استعل وتفعل وتفعل، أي أنه قد احتمل ماذا؟ اللزوم والتعدي. إذن الأصل في السداس أنه لازم مثل الخماسي، وإلا بابا واحدا وهو باب استفعل. كذا السداسي غير باب استفعل، إلا ما كان من باب استفعل من الثلاثي الذي زيد عليه الألف والسين والتاء فإنه يكون مشتركا، يأتي تارة لازما نحو استحجر الطين، استحجر على وزن استفعل أصله حجر، استحجر زيدت عليه الألف والسين والتاء وهو هنا لازم ليس متعدي. استحجر الطين فعل فاعل. استنوق الجمل، استنوق الجمل، استنوق على وزن استفعل، استفعل الجمل فعل، استنوق الجمل يقول تخلق بأخلاق الناقة. إذن نقول استنوق الجمل هذا فعل فاعل. استخرج المال، زيد استخرج المال أو استخرجت المال، نقول هذا متعدي. استغفرت الله، نقول هذا متعدي. إذن باب استفعل يستثنى من السياق من السداسي، يأتي تارة لازما وتارة متعديا، أما الأصل في السداسي فإنه لازم. ويستثنى كلمتان سمعت عن العرب من غير باب استفعل، وهي غرندا وإثرندا. إثرندا وإغرندا هذه سداسية، إثرندا إثرندا إفعلا، وغرندا إفعلا. إثرندا معناها غلبة، وإغرندا معناها قهر. وإثرندا وغرندا فهما متعدلان. إذا باب استفعل هذا مستثنى كله، وباب إفعلا هذا استثني منه كلمتان فقط، إثرندا وغرندا. سمع أنهما متعديان، أنهما متعديتان. قد جعل النعاس يثرنديني أدفعه عني ويغرنديني، قد جعل النعاس يثرنديني يعني يغلبني يثرنديني. الياء هذه في محل نصب مفعول به، والنون الوقاية. أدفعه عني ويغرنديني يعني يقهرني، يغرن ديني أن هذه مفعول به. إذا تعدى إلى مفعول به. هاتان كلمتان سمعتا مع باب استفعل يستثنى من السداس عامة. إذا الأصل في السداس أنه لازم، إلا باب استفعل كله وسرندا وغرندا على جهة الخصوص. لذلك قال وسرندا وغرندا بمفعول صلا، صلا هذا أمر من الوصل، بمفعول جار ومجرور متعلق بقوله صلة، يعني الصلة والألف هذه نون التوكيد الخفيفة، يعني صلا إثرندا وغرندا بمفعول، وإثرندا وغرندا صلا بمفعول، صلا بمفعول يعني صلها بمفعول. لما؟ لأنه سمع تعديها، والأصل فيها أنها لازمة، أنها لازمة. إذا ذكر في هذه الأبيات الثلاث ما يعرف أو يحكم به على الفعل أنه ماذا؟ أنه لازم من جهة الصيغة، أنه لازم من جهة الصيغة. وقلنا أن اللازم قد يضمن معنى المتعدي فيصير متعديا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يعرضون عن أمره. أذاعوا به أي تحدثوا به، تحدثوا به. أيضا تحويله من باب فعل وفعل إلى فعل كما سبق، علم الأصل فيه أنه متعدي. إذا أردت الدلالة على اللزوم أنه صفة لازمة أو تعدد تقول علم زيد، علم زيد هذا متعدل أو لازم؟ لازم، فعل فاعل علم زيد، فهم زيد للمسألة تقول فهم زيد، أي اتصف بالفهم ساق أو صار الفهم صفة لازمة أو كاللازمة له. ضرب زيد إذا كان متصفا بالضرب، فنقول باب فعل وفعل المتعدي قد ينقل ويحول إلى باب فعل، فنقول قد عدل بالمتعدي إلى اللازم. إذن هل يكون المتعدي لازما؟ نقول نعم في أحوال، أولها إذا ضمن معنى الفعل اللازم مثل الآية السابقة، الثاني إذا حول، وهذا في الثلاثي، إذا حول من باب فعل وفعل وهما متعديان إلى باب فعل، إلى باب فعل. أما اللازم فلا إشكال فيه، أما اللازم فلا إشكال فيه. ثم انتقل إلى بيان همزة إفعال، هذا من الأوزان السابقة الأبنية، كنا تدل على معاني، ذكرنا في كل باب ما يختص به من معاني، وأحلنا على باب الإفعال والسين في باب التفعل، لأنها تستخدم وتستعمل لمعاني مقصودة، لمعاني مقصودة. قال لهمز إفعال، هذه هي الفائدة الثالثة في هذا الباب، لهمز إفعال معاني، لهمز إفعال، إفعال هذا مصدر، أفعل يفعل إفعالا، أكرم يكرم إكراما، أكرم يكرم إكراما، أخرج يخرج إخراجا. قلنا أفعل الهمز هذه تزال ويراد بها معنى، يراد بها معنى. ما هي هذه المعاني؟ ذكر منها الناظم هنا سبعة معاني، ذكر منها هنا سبعة معاني. لهمز إفعال، هذا من إضافة الجزء إلى الكل، همز إفعال، إفعال فيه همزة، جزء إفعال همزة، يكون من باب إضافة الجزء إلى كله، من باب إضافة الجزء إلى الكل، وهو جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. معان جمع معنى وهو مبتدأ مؤخر، معان أصلها معانٍ، سقلت الضم على الياء فأسقطت ثم نون والتقى ساكنان الياء والتنوين. إذا معان نقول هذا مبتدأ مؤخر مرفوع ورفع ضم مقدر على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، هذا على قول. لهمز إفعال معاني، إذا معاني لهمز إفعال، معاني جمع معنى، والمراد بالمعنى ما يقصد من الشيء إذا عممنا، إذا نظرنا إلى اللفظ ذاته معنى نقول المعنى ما يقصد من الشيء، سواء كان الشيء ملفوظا به أو غير ملفوظ، أو غير ملفوظ. فما كان ملفوظا إذا أردنا الملفوظ نقول ما يقصد من اللفظ، وهو المدلول المعبر عنه بالمدلول أو المفهوم، المفهوم هو المعنى. قام زيد، ماذا دلت هذه الجملة؟ على ثبوت القيام لزيد، هذا يسمى مدلولا ويسمى مفهوما ويسمى معنى. إذن ما هي معاني همزة إفعال؟ قال سبعة، سبعة على صفة لي لمعاني، معاني سبعة، سبعة يعني معدودة بالسبعة. تعدية، هذا الأول منها، تعدية، تعدية هذا بدل من سبعة، بدل مفصل من مجمل، سبعة هذا مجمل، تعدية هذا بدل، وبدل مرفوع مرفوع يسمى بدل مفصل من مجمل. إذن تأتي همزة إفعال للتعدية، مصدر عدى تعدية، عدى تعدية، تزكى تزكية، زكى تزكية، تعدية، تعدية المراد بها همزة النقل، همزة النقل، أن يضمن الفعل معنى التخيير، أن يضمن الفعل معنى التخيير. إذا تزاد الهمزة، همزة التعدية على الفعل الثلاثي خرج، نزيد عليه همزة إفعال فصار أخرج، لأن المصدر يكون إخراجا. هذه الهمزة نقول صيرت أو ضمنت الفعل معنى التسيير، أخرجت زيدا أي صيرته خارجا من البيت ونحوه، فنقول في هذه الهمزة أنها همزة التعبير، هي التي سبق تسميتها بهمزة النقل، لكن يفرقون في الموضعين، والله أعلم أنه في الموضع السابق المراد اللفظ صيرت الفاعل مفعولا والمفعول الأول مفعولا ثانيا، وهنا الكلام في المعنى، فيطلق همزة التعدية إذا قصد المعنى، وتسمى همزة النقل إذا قصد اللفظ. إذا قصد اللفظ خرج زيد، إسناد اللفظ خرج وهو الفعل لزيد، أردت أن يكون زيد أو أن يصبح زيد فاعلا فتدخل همزة النقل، نقلته من كونه فاعلا إلى أن صيرته مفعولا به، وحكم على الفعل بنقله وتحويله من كونه فعلا لازما إلى فعل متعدي، لأن أخرج متعدي وخرج لازما، إذن أثرت في الفعل أم لا؟ أثرت في الفعل، حكمنا على الفعل في الأول بأنه لازم لتجرده عن همزة إفعال، وإن حذفتها فلازما يراع، وحكمنا على الفعل الثاني بأنه متعد لوجود هذه الهمزة، إذن تعدية نقول مصدر عدة، وهو أن يضمن الفعل معنى التصير، فيصبح الفاعل مفعولا أولا، والفعل الفعل اللازم يصير متعديا إلى فعل إلى مفعول واحد، الفعل اللازم يصير متعديا إلى مفعول واحد، والفعل المتعدي إلى واحد يصير متعديا إلى اثنين، والمتعدي إلى اثنين يصير متعديا إلى ثلاثة، وسبق أمثلة هذه العناوين الثلاث. إذن تعدية صيرورة يعني وصيرورة على حذف حرف العطف، هذا مجمع على جوازه في الشعر، مختلف في النثر، وجوازه لمالك في النثر. صيرورة هذا مصدر صار، مصدر صار يصير صيرورة، ما المراد بالصيرورة؟ التحويل، هذا الأصل في المعنى اللغوي، والمراد به هنا أن تدل الهمزة، يعني إذا دخلت على الفعل أن تدل على أن الفاعل قد صار صاحب شيء هو ما اشتق الفعل منه، قد صار الفاعل صاحب شيء هو ما اشتق منه، مثل له بأغد البعير، أغد البعير أي صار ذا غدة، أغد البعير، قلنا الهمزة همزة الصيرورة تدل على أن الفاعل قد صاحب شيئا هو المصدر الذي اشتق الفعل منه، أي صار البعير ذا غدة، ذا غدة أثمر البستان، أي صار ذا ثمر، البنت الشاة، أي صارت ذات لبن. إذن الهمزة التي تزاد في باب أفعل، وهو المقصود بالإفعال هنا أفعل، الهمزة التي تزاد قد يراد بها التعدية وقد يراد بها الصيرورة. ما معنى الصيرورة؟ أن تدل على أن الفاعل قد اتصف وصاحب ما هو مشتق منه، ما هو مشتق منه مقصود به الفعل، أغد البعير، أغد مشتق من الغدة، إذن صار البعير ذا غدة، صار البعير ذا غدة، أثمر هذا مشتق من الثمرة، أثمر البستان أي صار البستان ذا ثمر، وكثرة، وكثرة مصدر كثرة ضد القلة، وكثرة أي تدل همز إفعال على معنى هو الكثرة، هو الكثرة، ألبن الرجل، ألبن على وزن أفعل، ألبن الرجل إذا صار عنده اللبن كثيرا، ألبن الرجل، ويقال أشحم إذا كثر عنده، وألحم إذا كثر عنده اللحم، وأثمر إذا كثر عنده الثمرة. إذا أفعل همزة الإفعال دلت على الكثرة. حينونة، حينونة هذا معطوف على قوله تعدية على حرف وإسقاط حرف العطف. حينونة هذا مصدر، حان يحين، حان يحين، حضر يعني حينونة معناها حضر حينه ووقته، حضر حينه ووقته، عبر عنه بعض بأنه أن يقرب الفاعل من الدخول في أصل الفعل، أن يقرب الفاعل في الدخول من أصل الفعل الذي هو المصدر. أحصد الزرع أي قرب حصاده، تقول أحصد على وزن أفعل، أحصد الزرع بمعنى حان وقرب حصاده، وأخرم النخل أي قرب صرامه. إزالة هذا معطوف على تعبير على حرف العطف. إزالة هذا مصدر أزالة، أزال يزيل، إزالة أزال يزيل إزالة، يعبر عنها عن الإزالة بعضهم بالسلب السلب. مثالهم أشتيته، أشتيته بمعنى أزلت شكواه. إذا أزلت عن الفاعل ما اشتق منه الفعل، أشتيته هذا مشتق من الشكوى. إذا أزلت ما اشتق أو ما اشتق الفعل منه عن الفاعل، أن تزيل عن الفاعل، أن يزيل الفاعل عن المفعول أصل الفعل، ليس الإزالة عن الفاعل وإنما عن المفعول. أشتيته أنت الذي أزلت عمن؟ عن المفعول به ما اشتق منه الفعل وهو الشكاية أو الشكوى. أشتيته أي أزلت شكواه. أقذيت عينه أي أزلت قذى عينه. إذا نقول السلب والإزالة معنى أن يزيل الفاعل عن المفعول أصل الفعل. حينونة إزالة وجدان مصدر وجد بمعنى أدرك، وجد يجد وجودا ووجدانا، له مصدران وجودا ووجدانا بمعنى أدرك، بمعنى أدرك. أن يجد الفاعل المفعول موصوفا بصفة مشتقة من أصل ذلك الفعل، أن يجد الفاعل المفعول قد اتصف بأصل ما اشتق منه الفعل وهو المصدر، وهو المصدر. أدخلته أي وجدته بخيلا. أعظمته أي وجدته عظيما. أكرمته أي وجدته كريما. أحمدته أي وجدته محمودا. قيل ومنه قول عمرو بن معد كريم لبني الحارث بن كعب: والله لقد سألناكم فما أبخلناكم، وقاتلناكم فما أجبناكم، وهاجيناكم فما أفحمناكم. والله لقد سألناكم فما أبخلناكم، يعني ما وجدناكم بخلاء. وقاتلناكم فما أجبناكم، يعني ما وجدناكم جبناء. وهاجيناكم فما أفحمناكم، يعني ما وجدناكم مفحمين. مفحمين أفحمته هذه لها أصل في اللغة. حينونة إزالة وجدان كذاك تعريض. كذاك أي مثل الذي ذكر في عده من معاني همز إفعال، يعني ما سبق أو ما سبق ذكره. تعريض، تعريض هذا مبتدأ مؤخر، وكذاك هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم، خبر مقدم. كذاك تعريض، تعريض هذا مصدر عرض فعل، يفعل تفعيلا، عرض يعرض تعريضا. والتعريض هنا المراد به خلاف التصريح، خلاف التصريح يعني جعل شيء عرضة ومهيئا لأمر، جعل شيء عرضة ومهيئا لأمر. أبعت الثوب، أبعت الثوب أي عرضته للبيع. أرهنت الدار أي عرضتها لي أو عرضتها لي للرهن. فذا البيان، فذا البيان، ذا هذا اسم إشارة لما سبق. مبتدأ البيان خبر، البيان هذا اسم مصدر بينة، المراد به هنا اسم المفعول. أي فذا إشارة إلى المعاني السابقة، البيان أي المبينة، المعاني المبينة. ويصح أن يكون ذا مبتدأ والبيان هذا عطف بيان والخبر محذوف. فذا البيان يحفظ، فذا البيان يحفظ. إذن هذه سبعة معاني لهمز إفعال، وليس المراد همز إفعال المصدر فحسب، وإنما المراد به ما هو أفعل، أفعل. يعني كما تدل أفعل على معنى الهمزة هنا، أفعل كما تدل على معنى من المعاني السبعة المذكورة، كذلك الإفعال المصدر أيضا تدل كما دل أصله، كما دل أصله. نقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.